بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم، يوم الجمعة الموافق ل23 من شهر ربيع الأول من عام 1443. في الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة رحمه الله تعالى. دخلنا في باب اللفظ الواحد للمعاني المختلفة، يعني لفظ واحد تجده في القرآن يعطي أكثر من معنى، لا بد أن نفهم حتى الذي يريد أن يناقش أو قد يستدل بالآيات أو قد لا يفهم الآيات أو يكون عنده شبهة، نجيبه بأن هذه الكلمة أصلا ما تعرفها أنت، لو كنت تعرفها ما ناقشت. هذه كلمة تلد بمعنى كذا وكذا وكذا وكذا. طيب، عندنا الآن انتهينا من حرف الألف. نعم. والآن حرف الباء. بأس والباء. نعم. تفضل اقرأ. قلنا الباب يا شيخ. الباء، حرف الباء. اللفظ الواحد. اللفظ الواحد. له معاني. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: البأس والبأساء. البأس والبأساء الشدة. قال الله تعالى: فأخذناهم بالبأساء والضراء. والبأس الشدة للعذاب. قال الله تعالى: فلما رأوا بأسنا، أي عذابنا. وقال تعالى: فلما أحسوا بأسنا. وقال: فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا، أي يمنعنا من عذاب الله. والبأس الشدة بالقتال. قال الله تعالى: عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. وقال تعالى: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد. وقال: بأسهم بينهم شديد. وقال: وحين البأس. طيب، بسم الله والصلاة والسلام. هي يقول هذا كلمة البأس، قد يقال بأس ويقال بأساء، مثل الضر والضراء. واضح؟ الضراء والضر. هذا يعني يقول ما معناها في القرآن؟ هل البأس بمعنى واحد؟ يقول اجمع المواضع وانظر في معانيها تجد لها عدة معاني. فجمع لك، قال: فأخذناهم بالبأساء والضراء. ما معنى البأساء هنا والضراء؟ نقول البأساء الفقر، والضراء الأمراض. هو يقول هنا البأس والبأساء الشدة، يدخل فيها الفقر وغيره. لكن في تفسير الآية إذا رجعنا لها يقول لك البأساء، البأساء الفقر، البأساء، البائس الفقير في سورة الحج، أطعموا بائس الفقير. البأساء هو الفقر. أيوة، لا، البائس الفقير هو البائس، هو الفقير. زين. والضراء الأمراض التي يتضرر منها الناس. طيب، هذا المعنى الأول. يقول والبأس الشدة بالعذاب. فلما رأوا بأسنا، أي عذابنا، قال الله سبحانه وتعالى أيضا في سورة البقرة، وقال: وحين البأس. وحين البأس أي وقت العذاب، وقت الحرب، وقت الحرب ذكر هنا. طيب، قال: وقالوا فلما أحسوا بأسنا. فمن ينصرنا من بأس الله؟ قال: العذاب. كلها بمعنى العذاب، الآيات الثلاث. ثم البأس معناه القتال أو شدة القتال. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. نحن أولو قوة وأولو بأس شديد. بأسهم بينهم شديد. وحين البأس. ومثل ما ذكرنا في لقائنا الماضي، هل هذه الآية التي ذكرها ابن قتيبة هي ما في غيرها؟ لا لا. أيوة. ولم يحصر. قد لو حصرنا، قد أول شيء لو حصرنا قد نجد معاني أخرى. وقد نجد معاني أخرى تحتاج معنى حصر. طيب، ننتقل للكلمة الثانية، البلاء. نعم، اقرأ. يقول: أصل البلاء الاختبار. قال الله جل وعلا: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، أي اختبروهم. وقال: إن هذا لهو البلاء المبين، يعني ما أمر به إبراهيم عليه السلام من ذبح ابنه صلوات الله عليه. وقال: وبلوناهم بالحسنات والسيئات، أي اختبرناهم. ثم يقال: للخير بلاء وللشر. ولشر بلاء، لأن الاختبار الذي هو بلاء وابتلاء يكون بهما. قال الله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، أي نختبركم بالشر لنعلم كيف صبركم، وبالخير لنعلم كيف شكركم. فتنة أي اختبار. ومنه يقال: اللهم لا تبلنا إلا بالتي هي أحسن، أي لا تختبرنا إلا بالخير ولا تختبرنا بالشر. يقال من الاختبار: بلوه بلوا. والاسم بلاء. ومن الخير: أبليته أبليه إبلاء. ومنه يقال أو أبليه إبلاء. ومنه يقال الله ومنه يقال الله تعالى يولي ويبلي. قال زهير: فأبلاهما خير البلاء الذي يبلو، أي خير البلاء الذي يختبر به عباده. ومن الشر بلاه الله يبلوه بلاء. وقال الله تعالى: وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، أي نعمة عظيمة. وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين، أي نعم بينة عظام. نعم. طيب، يقول يعني هو يريد يقول لك البلاء أصلا هو اختبار، زين، قد يكون في الخير قد يكون في الشر. هذا خلاصة الكلام، البلاء هو الاختبار، قد يرد في الخير قد يرد في الشر. وبلوناهم بالحسنات والسيئات، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وفي قوله تعالى: وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، قصة ماذا؟ قصة بني إسرائيل، لما أغرق الله فرعون قال: وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. هذا البلاء وش هو؟ بلاء خير ولا شر؟ قال بعضهم: وفي ذلكم بلاء، أي تعذيبه لكم، هذا شر، هذا ما يحتمل. والاحتمال الثاني: إن جاءكم وأغرقه بلاء لكم بالنعمة الخير، فأصلحت بلاء مبين، ممكن تعود إلى الشر وممكن تعود إلى الخير. أيضا سليمان عليه السلام يقول: ليبلوني أشكر أم أكفر. هذا بلاء في أي شيء؟ في الخير، أن الله سخر له الجن والإنس والطير. زين، قال: ليبلوني، هذا من فضل ربي، هذا أيوة من فضل ربي، ليبلوني في الخير. عموما هذا هو يريد أن يبين لك أن البلاء يطلق على هذا وهذا. طيب، كيف نعرف أنه في الخير والشر إبراهيم؟ كيف نعرف أن هذه الآية في الخير أو الشر؟ السياق. أحسنت، السياق نعرف. نعم. وفي قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عمل، هذا يدخل في هذا أيضا. ليبلوكم، يدخل في هذا البلاء، اختبار، يختبرك في الدنيا، يختبرك أي شيء، يختبرك هذه تحتمل الخير والشر، يختبرك بالفتن، هل تتجنبها وتتركها والمعاصي، ويختبرك بالخير، هل تقبل عليه. خلق الموت والحياة. أيوة، خلق الموت. طيب، الكلمة اللي بعدها: الحرج. طيب، هو الحرج. طيب، 484. طيب، اقرأ. والحرج أصله الضيق، ومن الضيق الشك، كقوله تعالى: فلا يكن في صدرك حرج منه، أي شك، لأن الشاك في شيء يضيق صدرا به. ومن الحرج الإثم، قال الله تعالى: ليس على الأعمى حرج، أي إثم. وقال: ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، أي إثم. وأما الضيق بعينه فقوله: وما جعل عليكم في الدين من حرج، أي ضيق، ويجعل صدره ضيقا حرجا وحرجا. والحرجة الشجر الملتف. انتهى. نعم، يعني هو يقصد بأن كلمة الحرج هي أصلها ترجع إلى الضيق، في صدره حرج. فلا في آية الأعراف: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج لتنذر به. حرج يعني ضيق، لا الأصل هذا الحرج. فلا يكون في صدرك حرج منه، أي ضيق. قال: أي شك. الشك لأن الشاك يضيق صدره، يقول يعني هو معنى مترتب على عن أصله، يعني هو الأصل ضيق، لكن ليش ضاق؟ لأن الشك. طيب، يقول: ومن الحرج الإثم، نعم لا حرج عليك أن تفعل كذا، يعني لا إثم عليك، لا حرج. نعم قال أي إثم، لأنه يضيق، يعني إذا وقع فيه ضاق. قال وأما الضيق بعينه قال ما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني أحرجكم في أشياء كثيرة، إنما وسع عليكم، ما وسع عليكم، أي لم يجعل في الدين شيء يضيق بكم. قال يجعل صدره ضيقا حرجا، وفي قراءة حرجا، ما هو؟ قال الحرج ضيقا حرجا، يعني هو نفسه الضيق الحرج، تأكيد، مثل ظل ظليل أسود بهيم شديد. فيقول هنا كن يجعل صدره ضيقا ضرقا ضيقا شديدا حرجا، شايف؟ قال ومن الحري ومنه الحرجة، وهي الشجر الملتف، لأنه يضيق يلتف بعضها على بعض حتى يصبح ضيقا لا تستطيع أن تدخل يدك فيه، ضيق. طيب عندك الحساب؟ نعم طيب. نعم الحساب الكثير بعد الحساب ما هو؟ الخلق. نعم طيب طبعا. الحساب الكثير، قال الله تعالى جزاء من ربك عطاء حسابا، أي كثيرا، ويقال أحسب أي أحسبت أي أعطيته ما يحسبه أي يكفيه. ومنه قول الهذلي فلم ينتبه حتى أحاط برجله حساب ورجل كالجراد يصوم. قال أبو محمد أحسبني كذا. عندك فلم ينتبه حتى، فلم ينتبه حتى أحاط برجله، أيوة عندي بظهره حساب وسرب كالجراد يسوم أو يوم من به حساب ورجل أو كذا كالجراد يسوم. عموما الشاهد منه حساب. نعم حساب يعني كثير. أيوه. طيب. نعم قال وحساب الجزاء. والحساب الجزاء، قال الله تعالى إن علينا حسابهم، يعني محاسبتهم، يحاسبهم ثم يجزيهم. نعم أي جزاء. أما من أوتيك لا فسوف يحاسبه فسوف يحاسبه. نعم قال الحساب هو العرض، الحديث حساب عرض، ليس حساب هو المناقشة والتدقيق، لا مجرد عرض، فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، لأن إذا جاء يوم القيامة نعم أتيت بصحيفته ويقال أتذكر يوم كنت تفعل كذا وتفعل كذا وتفعل كذا وتفعل كذا. الإنسان ينسى، يفعل أشياء كثيرة ينسى، فيؤتى بها كلها مسجلة عليه، مثل الفاتورة المكالمات الآن عجيبة، الله صحيح عجيبة، يعطيك الوقت الزمان والمكان، حتى المخالفات المرورية يعطيك المكان لأن خالفت، يعطيك صورة أين خالفت وما دفعت وما المخالفة عليك، ويوم القيامة أشد. إذا كان هذا في صنع البشر ففي حق الله أعظم، يؤتى بالصحيفة ويقول أنت خالفت وفعلت كذا، سرقت المال وفعلت كذا، وقعت في الفاحشة، واغتبت فلان، واستهزأت بفلان، وضحكت في وجه فلان، وسخرت من فلان، وفعلت كذا. الأمر صعب، صعب جدا، صعب. الله أن يتجاوز عنا، يتجاوز عنا وعنكم، يرحمنا برحمته. طيب. وقال تعالى إن حسابهم إلا على ربي لأن الجزاء يكون بالحساب. والحساب المحاسبة، قال الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا. هنا هذا شوف قول تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا، عندنا تفسير السنة أنه العرض، زين، لكن كيف يقول هو المحاسبة؟ نقول لأنه هو أخذ من أصل الكلمة ويريد يبين لك أصل الكلمة، أما السنة ففسرتها بمعنى آخر. ولذلك القرآن، القرآن الكريم أحيانا في ألفاظه لا تجتهد، لا تجتهد في تفسير، في تفسير. لو جاءك واحد قال لك الصلاة الوسطى ما هي؟ تقول الوسطى هي الظهر. ليش الظهر؟ قال لأن بعدها العصر، وداخل بعدها العصر والمغرب والعشاء يعطيك مثلا يعلم لك تعليلات أو يقول لك مثلا الوسطى هي المغرب. ليش؟ قال لأن بعدها سنتين في الليل أي الفجر الليل العشاء والفجر واثنتين في النهار تصبح متوسطة. قل لا مو أنت تجيب مقاييس رأسك وفكرك لا هذه فيها حديث يقولك الصلاة الوسطى صلاة العصر خلاص هذه تعليل ولا اجتهاد. لا اجتهاد مع النص هذه قاعدة لا اجتهاد مع النص. إذا ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعتبر أي تفسير آخر لا نعتبره ولا نلتفت إليه. فقوله فسوف حساب حسابا يسيرا هو أراد من ناحية اللغة لا من ناحية التفسير. طيب إذن كلمة الحساب قال الحساب أصله العطاء الكثير جزاء من ربك عطاء حسابا أي عطاء لا حد له. أي نعم ما يحسب لك حساب أعطيك مثلا 10 كيلو 15 كيلو لا يقول لك خذ ما شئت. شايف حتى في الدنيا لما يقال لك خذ ما شئت خذ كل ما شئت هذا عطاء حسابا يعني كثيرا غير محدد. أما إذا قال لك خذ كيلوين خذ 3 هذا مو حسابي مو عطاء حسابا هذا عطاء محدودا واضح. الحساب يأتي بمعنى الكثير يعني أي نعم هذه الآية أيوة الحساب بمعنى الكثير حتى لا تخطي في لغة القرآن هو هذا يريد أن يقصد أي نعم. والحساب بمعنى الجزاء يقول حاسبه هل حاسب أخذ الأغراض هل حاسب عليها ما حاسب حاسبه هذا ما معناه يعني خذ جزاءك منه خذ المبلغ منه حاسب محاسبة زين. والحساب بمعنى المحاسبة أنك تناقشه وتحاسبه في ما معه. طيب واضح. إذن هو أتى بثلاثة معاني الحساب بمعنى الكثرة والحساب بمعنى الجزاء والحساب بمعنى المحاسبة التي هي أصلها حاسبته يعني دققت معه وعدت ما عنده وأخذت ما عليه وما له هذه محاسبة مثل الذي يفعله المحاسب الذي يسمونه الكاشير هذه محاسبة محاسبة محاسبة الفواتير محاسبة حسابا يسيرا. أي هل حدد الحساب يعني؟ في الآية إيه؟ قال حسابا يسيرا يعني عرض والعرض عرض. طيب ننتقل للخلق بعد الخلق شو الخيانة الخيانة ثم الدين. طيب اقرأ الخلق. قال الخلق التخرص قال الله تعالى إن هذا إلا خلق الأولين إلا خلق الأولين خلق هي خلق بس هل قراءتي بقراءة ثانية بس هنا قرأ الخلق الأولين أيوة يقول اختلفت القراءة عندك قراءة الكسائي وابن كثير وأبي عمرو بن العلاء إن هذا إلا خلق الأولين إلا خلق الأولين هنا الخلق بمعنى العادات أخلاق نعم. إن هذا إلا خلق الأولين عادات يقول لك ما في عادات هذه عادات كل نسوي كل نصنع كذا لماذا أنتم تقولون اعبدوا الله الذي ينزل بكم عذاب هذه أمم مرت ما جاها شيء هذا خلق هذه عادات الأمم السابقة زين هذه العادات يقول هي خرصهم للكذب أيوة والخلق الخلق بمعنى الخرص والكذب وتخلقون إفكا نعم. وقال تعالى وتخلقون إفكا أي تخرصون كذبا. وقال تعالى إن هذا إلا اختلاق أي افتعال للكذب. والعرب تقول للخرافات أحاديث الخلق والخلق التصوير. قال الله تعالى وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير أي تصوره. والخلق الإنشاء والإبداء. قال الله تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها. وأصل الخلق التقدير ومنه قيل خالقة الأديم. وقال زهير ولأنت تفري ما خلقت وبعد وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. والخلق الدين لقوله تعالى لا تبديل للخلق الله أي لدين الله. وقال تعالى ولأمرنهم فليغيرن خلق الله أي دينه. ويقال تغيير خلقه بالخصاء وبتك الأذان وأشبه ذلك. نعم يعني كلمة الخلق يعني في القرآن الكريم لها عدة معاني هذا مثل ما ذكرنا سابقا هذا يسمى بالمشتركات. كلمة الخلق تطلق على كذا وكذا وكذا وكذا، ما معانيها؟ قال الأصل في الخلق الإيجاد والإنشاء، هذا هو الأصل، الخلق هو الإيجاد والإنشاء. خلق السماوات أي أوجده وأنشأها، خلقكم أي أوجدكم، هذا هو الأصل. والخلق بمعنى التقدير كقول تعالى تبارك الله أحسن الخالقين أي المقدرين، لأن الخلق أصلا إيجاد وتقدير، تقدر ثم توجده، واضح؟ تقدير. والخلق بمعنى الكذب، الكذب والتخرص، الكذب. إن هذا إلا خلق الأول، إن هذا إلا خلق الأولين وتخلقون إفكا أي تكذبون، إن هذا إلا اختلاق يختلق علينا، هذا يختلق أي يوجد، نخلق شيء هنا نأتي به توجده، قد يكون صح قد يكون خطأ. يقول نخلق جو مناسب أي نوجد شيء. أي نعم. طيب، والخلق بمعنى التصوير، لأن هذا في يعني في قصة عيسى، عيسى بن مريم قال وإذ تخلق من الطين أي تصور شكل، أما يخلق لا ما يخلقه، واضح؟ طيب، والخلق قال أيضا من معاني الدين، لا تبديل لخلق الله، يعني فطرة الله التي خلق الله الناس عليها، لا تغير خلق الله، الله خلق الناس على التوحيد لا تغيرهم، ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله أي يغيرون دين الله وما أوجده الله، يعني ما أوجده الله من خلقة الإنسان الطبيعية. فيبتكن الأذان، تقطيع الأذان والخصاء تغيير لخلق الله، إزالة الحواجب يسمى النمص تغيير لخلق الله، كل هذا تغيير لخلق الله، واضح؟ طيب، أنتقل الخيانة. بعد الخيانة ما هي؟ الدين. نعم. قال الخيانة أن تؤتمن الرجل على شيء ولا يؤدي الأمانة فيه، يقال كل سارق خائن وليس كل خائن سارق، والقطع يجب على السارق ولا يجب على الخائن لأنه مؤتمن. قال النمر بن تولب وإن بني ربيعة بعد وهب كراعي البيت يحفظه فخانا، ويقال لناقض العهد خائن لأنه أمن بالعهد وسكن إليه فغدر ونكث. قال الله تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم أي نقضا للعهد. وكذلك قوله ولا تزال تطلع على خائنة منهم أي غدر ونكث، أي غدر، أي غدر خائنة يعني الغدر والنكث. ويقال لعاصي المسلمين خائن لأنه مؤتمن على دينه. قال يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم، يريد بالمعاصي. وقال الله تعالى علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم أي تخونونها بالمعصية. طيب، خلاصة الكلام إن الخيانة ضد الأمانة، الخيانة تقول هذا نأمنه على هذا الشيء وهذا يخون هذا الشيء. الخائن أصله الذي لا يؤدي الأمانة، والذي يؤدي الأمانة سواء أمانته مع الناس في الأمانات التي يعطى أو أمانته مع رب العالمين، فالعاصي خائن لأن الله ائتمنه على أن يؤدي ما فرض الله عليه، فإذا خالف ولم يؤدي ما فرض الله فإنه خائن. والمرأة إذا خالفت أو يعني فعلت أشياء تخالف فيها زوجها، قال امرأة خائن تخون زوجها. والرجل إذا فعل كذا يسمى خائن. نعم. ونقض العهود مع الناس خيانة لأنهم ائتمنوك على العهد، ائتمنوك، هذا معناه، هي متقاربة ضد الخيانة، ضد الأمانة. أمانة أن تعطي الشيء على وجهه واضحا، هذا يؤدي الأمانة، إذا خالف قال هذا خائن، إذا سواء في المعاصي بينه وبين الله أو في بينه وبين الناس بالعهود أو يعني إذا خالف الأمانة عموما سمى خائن. هي قريبة يعني بس يقولنا تطلق على كذا وكذا وكذا. كلهم يرجعون إلى الخيانة. أي ترجع الخيانة التي هي ضد الأمانة. نعم. الدين بعد الدين ما هو؟ الدين الرؤية. طيب تفضل أخا. الدين. الدين الجزاء. ومنه قوله تعالى مالك يوم الدين أي يوم الجزاء والقصاص. ومنه يقال دينته بما صنع أي جزيت أي جزيته بما صنع وكما تدين تدان. والدين الملكة والسلطان أو الملكة. ومنه قول الشاعر لئن حللت بجو الدين. الدين عندك ماذا؟ الملك. كتب عندي الملكة والسلطان. لا عندي الملك. أيوة. الملك والسلطان. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك أي في سلطانه وفي حكمه. أيوة. تعرف ما معنى ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك؟ لأن أخاه لما تبين أن الصاع في رحلة قال لهم يوسف يعرف أن حكم مصر غير حكم الشام. فجاءوا قال له أنتم في بلدكم إذا سرق السارق ماذا تصنعون به؟ قال يأخذه صاحب السرقة يملكه. إذا سرق مثلا صواع أو سرق أي شيء أو سرق إبل مثلا صاحب الإبل يأخذه له ويبيعه يصبح مملوكا يصبح عبد عنده. زين غير حكم السلطان ملك مصر. مصر لا له حكم آخر. فهو لو حكم يوسف بحكم مصر ما حصل على أخيه. فقال بما تحكمون أنتم؟ قالوا نحكم أنه كذا وكذا. قال خلاص إذن هو عندنا مملوك. فأخذوه. ما كان ليأخذ أخاه في دين ملكه في دين ملكه هو. طيب اقرأ. نعم. قال والدين الملك والسلطان. الملك والسلطان. نعم. منه قول الشاعر لئن حللت بجو في بني أسد في دين عمرو وحالت دوننا فدك. أي في سلطانه. ويقال من هذا دنت القوم أدينهم أي قهرتهم وأذللتهم فدانوا أي ذلوا وخضعوا. والدين لله إنما هو من هذا. ومنه قول الخطامي كانت نوار تدينك الأديان أي تذلك. ومنه قول الله عز وجل كانت نوار تدينك تذلك. نعم. الدين بمعنى الذل. ومنه قول الله عز وجل ولا يدينون دين الحق أي لا يطيعونه. والدين الحساب من قول الله عز وجل منها أربعة حرم ذلك الدين القيم. ومنه قول الله عز وجل يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق أي حسابهم. طيب هذه معاني الدين. الدين أصله يرجع إلى معنيين وإن هو فرع لكن ترجع إلى أصلين. الدين بمعنى الجزاء والحساب. أي كقوله تعالى نعم مالك يوم الدين أي الجزاء والحساب. سمي يوم الدين يوم القيامة بذلك لأن فيه الجزاء والحساب. وتقول كما تدين تدان أي تجازى. كما تجزي تجازى. طيب هذا الأصل في الدين والحساب. طيب والمعنى الثاني الدين بمعنى الطاعة والتذلل. مالك معنى الطاعة والتذلل كقوله تعالى مخلصين له الدين. الدين هنا إن الدين عند الله الإسلام يعني الطاعة والتذلل والخضوع لله. هذا يرجعني إلى أصلين. ثم عاد بدأ يفرع قال الدين بمعنى الملك والسلطان. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك أي في حكمه. في حكمه يعني نفسه ترجع إلى الطاعة. الطاعة الشرع ترجع إلى الشرع. وكذلك هنا قال يعني والدين بمعنى الحساب هي ترجع إلى الأول اللي هو الجزاء. قال يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق أي يجازيهم يحاسبهم ويجازيهم. لأنه إذا حاسب سيدي أجل. الرؤية يقول كم الروح؟ ها؟ لا الرجز والرجز طيب الرؤية ثم الرجز طيب. الرؤية المعاينة بقوله ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. وقال وإذا رأيت ثم رأيت نعيما أي عاينت. والرؤية علم بقوله أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا أي ألم يعلموا. وقال وأرنا مناسكنا أي أعلمنا. وقال تعالى ويرى الذين أوتوا العلم أي ويعلم. وقال لتحكم بين الناس بما أراك الله أي علم أي علمك الله أو علمك أراك يعني علمك. وقال المفسرون في قوله ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب أي تخبروا. وكذلك أكثر ما في القرآن. الرؤية تعود إلى معنيين: رؤية الأبصار ورؤية القلب. رؤية القلب هي العلم ورؤية الأبصار هي المشاهدة. هذه هي أصلها. واضح؟ لما تقول يا آدم رأيت الله أكبر كل شيء بصر ولا علم؟ علم، لأنك لم تره. رأيت الله أكبر كل شيء أيوة رأيته بالقلب يعني علما، يعني علمت الله أكبر كل شيء. ترجع إلى البصر وإلى القلب. أيوة البصر بمعنى المشاهدة والقلب بمعنى العلم. طيب انتقل إلى الرجز والرجز. الرجز والرجز. نعم يا عمر. نعم قوله وكذلك أكثر ما في القرآن هل يعني به أن أكثر ما في القرآن معنى الرؤيا الإخبار والعلم؟ يقول أكثر ما في القرآن الرؤيا بمعنى العلم، لأنه ذكرها بعد الإخبار. أي نعم بمعنى العلم. لما تنظر أنت للآيات القرآنية وتجمع المواضع التي فيها رأي أو رأى تجد أنها بمعنى العلم أكثر. هي تأتي بمعنى الإبصار ولكنها في باب العلم أكثر. باب العلم أكثر. هو يقول لك يعني هو يريد يفصل أكثر، يقول لك مثلا الرؤية بمعنى العلم، وأيضا قال المفسرون الرؤية بمعنى يخبر أولم ترى أي تخبر يعني خبر. هو خبر هو علم. ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله يعني ألم يأتيك خبره، فهي تعود إلى العلم يعني أنت لم تعلم. فيقول ألم ترى في كثير من القرآن ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل يعني ألم تخبر، ألم تخبر بهذا يعني تعلم لم يخبرك. فكأنه يقول الخبر فرق بين العلم والخبر. يقول لك الخبر شيء أنت لا تدري عنه أصلا ولا تستطيع تصله ولا بعلمه، لكن يخبرك الله به. واضح؟ طيب طيب الرجز. نعم الرجز. الرجز شفت القرآن الرجز كثير الرجز ها أو كثير أربع مواضع خمسة وفي موضع واحد في المدثر. والرجز الرجز الرجز بضمي الراء الرجز. أما البقية رجز رجز من السماء رجزا. أي نعم رجز. نعم لكن آية المدثر والرجز فاهجر هذه قراءة حفص عن عاصم. هناك ما تقرؤونها، تقرؤون والرجز والرجز. الذين يقرؤون بغير عاصم يقرؤون والرجز فاهجر والرجز فاهجر. طيب اقرأ. الرجز والرجز. الرجز العذاب. قال الله تعالى حكاية عن قوم فرعون لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك أي العذاب. ثم قد يسمى كيد الشيطان رجزا لأنه سبب العذاب. قال الله تعالى ويذهب عنكم رجز الشيطان. وقال الله عز وجل والرجز فهجر يعني الأوثان. أيوة سماها رجزا. والرجز العذاب لأنها تؤدي إليه. والرجس أي لا قبل أن ننتقل للرجس أصبح الرجس كم الآن له ثلاث معاني. الرجس العذاب وهذا كثير أرسلنا عليهم رجزا من السماء، رجزا من السماء عذاب، زين الطاعون أو غيره. والرجز بمعنى قال هنا كيد الشيطان ووسوسته، ويذهب عنكم رجز الشيطان أي كيده ووسوسته. والرجز بمعنى عبادة الأصنام، الرجز بمعنى الأصنام، والرجز فهجر أي الأصنام، أي ثلاث معاني. الآن ينتقل إلى الرجز بالسين، الرجز إنما يريد ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، الرجس بالسين ما معنى؟ الاستزايد هنا منه. الآن السين فضل اقرأ. رجس، رجس من عمل الشيطان، الرجس غير الرجس. نعم قال والرجس، والرجس والرجس النتن. أيوة. ثم قد يسمى الكفر، الكفر والنفاق رجسان لأنه نتن، قال الله تعالى فزادهم رجسا إلى رجسهم أي كفرا إلى كفرهم، يعني النجاسة، النجاسة، النجاسة الحسية أو معنوية تسمى رجسا. حديث قال الرجس النجس، حديث قال الرجس النجس، أعوذ بك من الخبث والخبائث، الرجس النجس. نعم. وقال الله تعالى ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. أيوة. الآن الرجل، الآن هنا واضح، يعني عندنا رجس وعندنا رجس، والرجس له معاني. الآن الرجم والروح، الروح الآن لا الرجم، الرجم طيب طب. الرجم أصله الرمي كقوله تعالى وجعلنا رجوما، وجعلناها رجوما للشياطين أي مرامي، مرامي. ثم يستعار فيوضأ موضع القتل لأنهم كانوا يقتلون، يقتلون بالرجم. وروي أن ابن آدم قتل أخاه رجما بالحجارة وقتل رجما بالحجارة، فلما كان أول القتل كذلك سمي رجما وإن لم يكن بالحجارة، ومن وإن لم يكن بالحجارة. ومنه قوله تعالى لنرجمنكم أي لنقتلنكم، وقال تعالى وإني عدت بربي وربي أن وربكم أن ترجمون أي تقتلون، وقال ولولا رهتك لرجمناك. ويوضع موضع الشتم لأن الشتم رمي، ولذلك يقال قذف فلان فلانا إذا شتمه، وأصل القذف الرمي. ومنه قول أبي إبراهيم، ومنه قول أبي إبراهيم له لأرجمنك أي لأشتمنك. ويوضع موضع الظن، ومنه قوله رجما بالغيب أي ظنا، ويقال رجم بالظن كأنه رمي به. والرجم اللعن والطرد، والطرد لعن. ومنه قيل ذئب لعين أي طريد، وإنما قيل للشيطان رجيم أي طريد لأنه يطرد برجم الكواكب. نعم، يعني أصل، أصل الرجم هو القذف بالحجارة، الرمي، الرمي. رجوما للشياطين أي مرمى، السماوات نعم فيها، فيها مرامي للشياطين كواكب. طيب وهذا الأصل فيها رجوما للشياطين. والرجم، الرجم بالحجارة، من المحصن إذا زنى يرجم بالحجارة، الرجم بالحجارة، الرجم. لنرجمن كثير في القرآن معناه الرمي، الرمي بالحجارة حتى الموت، والقتل رجما. أي نعم، لولا رهتك لرجمناك. طيب قال ويطلق ويراد به الشتم والسب كقول أبي إبراهيم، قال لئن لم تنتهي لأرجمنك أي لأشتمنك وأسبك. طيب ويأتى ويطلق ويراد به الظن رجما من الغيب، لأنه يعني يقذف بالكلام من غير تثبت، هذا معناه. طيب نأخذ الكلمة الأخيرة التي يعني الروح. طيب عشان نقف لأن الوقت ضيق. طيب بعد الروح ماذا؟ زوج. أي نقف عند الزوج. طيب اقرأ الروح. يقول الروح، الروح والريح والروح من أصل واحد اكتنفته معاني تقاربت، فبني لكل معنى اسم من ذلك الأصل، خولف بينها في حركة البناء. والنار والنور من أصل واحد، وخولف بينهما كما قالوا الميل والميل، الميل والميل وهما جميعا من مال، فجعلوا الميل بفتح الياء فيها كان خلقة، فقالوا في عنقه ميل وفي الشجرة ميل، وجعلوا الميل بسكون الياء فيما كان فعلا، فقالوا مال عن الحق ميلا، وفيه ميل وفيه ميل علي ميل أو ميل علي أو تحامل ميل علي يعني تحامل علي، هذا فيه ميل علي أيوة فيه ميل علي أي تحامل. وقالوا اللسن واللسن واللسن، وهذا كله من اللسان، فاللسن جودة اللسان، واللسن العذل واللوم، ويقال لسنت فلانا لسنا أي عذلته وأخذته بلساني، واللسن اللغة يقال لكل قوم لسن. شايف حركات خفيفة تغير المعنى، يقولك اللسن فلان لسن يعني كلامه جيد، اللسن والملسن اللسن اللسن في العامية نقول ملسن ملسن إيه؟ كلام جيد، لا ملسن يعني انه يجيد الكلام، ايوه يعني كلامه جيد هنا جودة الكلام، اللسن جودة الكلام، واللسن بسكون السين السب، يجيد الشتم يجيده يجيد الشتم والسب واللسن اي نعم فروق بسيطة. واللسن بالكسر هو يقول لكل قوم اللسن اي لغة اللسان، لسن ولسان، فكله يرجع للسان اي بس احيانا متضادة صح احيانا المدح ينسب صح. طيب يمكن تقول واحد انت رجل لسن تمدح، وتخطي تقول انت رجل لسن اختلاف كانك تسبه نعم هذا مشكله صح. طيب نعم والحمل، وقالوا حمل الشجره بفتح الحاء وحمل المرأة بفتح الهاء، وقالوا لما كان على الظهر حمل والأصل واحد. أي نعم شوف هذه جميلة تمام، الحمل والحمل أيوة، يقول إذا كان في البطن يقال حمل، وإذا كان في الظهر حمل حمل حمل بعير. في قصة آدم زوجة آدم تغشاها فحملت حملا، هذا في البطن حملا حمل على الظهر. اي نعم كيف تختلف نعم كل هذا الان تمهيد لمعنى الروح والروح. اي نعم هو يقول مره جاء في القران روح وروح وريح، شايف كلها تعود الى واحد. نعم طيب في اشباه لهذا كثيره، وقد ذكرنا منها طرفا في صدر الكتاب. نعم. واما الروح فروح الأجسام الذي يقبضه الله عند الممات. والروح الروح شوف قال روح الأجسام، طيب وش هي؟ قال يسألونك الروح، قال الروح من رب ما يدري، شيء لطيف بالإنسان يدخل في الإنسان ويخرج، ما حقيقته لا ندري. طيب هذا الأول، يسألونك عن الروح، والروح مع جبريل. نعم تفضل. والروح جبريل عليه السلام، قال الله جل وعز نزل به الروح نزل عندك نزل في قراءة ثانية أيوة. نزل به الروح الأمين على قلبك. نعم. على قلبك يعني جبريل عليه السلام، يعني جبريل عليه السلام، وقال وأيدناه بروح القدس أي بجبريل. والروح فيما ذكر المفسرون ملك عظيم من ملائكة الله تعالى، يقوم وحده فيكون صفا وتقوم الملائكة صفا، قال يوم يقوم الروح والملائكة صفا، وقال ويسألونك عن الروح كل الروح من أمر ربي. هذا الروح في القرآن هو قيل أنه جبريل زين ويوم نعم جبريل، وقيل الروح ملك آخر غير جبريل بمقابلة الملائكة كلها. نعم الله ويقال للملائكة الروحانيون لأنهم أرواح نسبوا إلى الروح بالألف والنون، لأنها نسبة الخلقة كما يقال رقباني وشعراني والروح النفخ سمي روحا لأنه ريح تخرج عن الروح. وقال ذو الرمة وذكر نارا قدحها وذكر نارا قدحها فلما بدت كفنتها وهي طفلة بطلساء لم تكمل ذراعا ولا شبرا. وقلت له ارفعها إليك وأحيها بروحك وقتته لها قيتة قدرة أو قيتة قدرة. وذكر معناها هنا قال نعم قال لها واجعله أو واجعلها النار. ويتكلم عن النار نفخ في النار نفخ في النار الشاهد منه النفخ الروح النفخ الروح. طيب شوف الآن الأبيات شوف بيتين ويصعب قراءتها والقرآن بكلماته وحروفه أسهل. يا العرب بأسهل شيء وهو من أقوى وأبلغ منهم ببلاغته لكن لسانه سهل. ولقد يسر القرآن صحيح. شوف كيف القرآن وهذه أشعار وما تقدر تكتب تقرأها صحيح. نعم طيب وظاهر نعم هذا هذا تبع البيت أيوة. وظاهر لها من يابس الشخت واستعن عليها الصبر واجعل يديك لها سترة. قوله وأحيها والآن هو يأتي بأشعار أبيات موزونة وكان يتكلم يقص عليك قصة ويأمرك وينهاك ويقول افعل وكان يتكلم بالشعر. نعم طيب قوله وأحيها بروحك أي وأحيها بروحك أي أحيها بنفخك. والمسيح روح الله لأنه نفخة جبريل صلوات الله عليه في درع مريم. ونسب الروح إلى الله تعالى لأنه بأمره كان. يقول الله جل وعز ونفخنا فيها من روحنا يعني نفخة جبريل صلى الله عليه وسلم. الدرع يقصد به القائل الثوب درعها ثوبها أي الدرع درع الثوب. نعم قد يجوز أن يكون القميص يسمى القميص الدرع. نعم. وقد يجوز أن يكون سمي روح الله لأنه بكلمته كان. قال الله تعالى كن فكان. وكلام الله روح لأنه حياة من الجهل وموت الكفر قال يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. وقال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ورحمة الله روح قال الله تعالى وأيدهم بروح منه أي برحمة برحمة. كذلك قال المفسرون ومن قرأ فروح وريحان هو كتبنا فروح وريحان فروح على قراءة أيوة. بضم الراء فروح وريحان بضم الراء أراد فرحمة ورزق والريحان الرزق. قال النمر بن تولب سلام الإله وريحانه ورحمته وسماء درر. نعم فجمع بين الرزق والرحمة كما قال الله تعالى فروح وريحان. وهذا شاهد لتفسير المفسرين. قال وقال أبو عبيدة فروح أراد حياة وبقاء لا موت فيه. ومن قرأ فروح وريحان بالفتح أراد الراحة وطيب النسيم. وقد تكون الروح الرحمة قال الله تعالى ولا تيأسوا من روح الله أو من روح الله أي من رحمته. سماها روحا لأن الروح والراحة يكون بها. شايف عدة معاني كثيرة الروح. يقول الروح هي روح لطيفة خلقها الله في الإنسان الروح التي يقبض روح نعم. وهذه لا يعلمها إلا الله. والروح معنى جبريل والروح معنى ملك عظيم زين. والروح معنى النخ زين، هذا معنى أيضا بمعنى النخ. وسمي المسيح أي فنفخنا فيه من روح في المسيح روح الله لأنه نفخ من جديد. والروح بمعنى الرحمة وأيده بروح منه أي برحمة. والروح بمعنى الوحي، كذلك أوحينا إليك روحا أي وحيا وهو الشرع. نعم هذه كلها نعم معاني. والروح بمعنى الرحمة، لا تيأسوا من روح الروح الروح الرحمة عدة معاني. في فرق بين الروح والرحمة والروح. أيه الروح والروح. أيه يقولك الروح هي الرحمة، الروح الرحمة، والروح الأشياء التي ذكرناها. طيب إلى هنا ننتهي من حرف الراء، ونقف عند حرف الزاي في اللقاء القادم إن شاء الله. طيب بقي عندنا الكتاب. طيب بس